بتتلخبط بين المضارع التام والماضي البسيط، الاتنين بيعبروا عن الماضي وما بتبقاش عارف تستخدم انهي واحد فيهم. ما تزعلش، انت مش لوحدك، كل متعلمي اللغة الانجليزية في العالم بيعانوا من نفس المشكلة دي. بعد 10 دقايق ان شاء الله انت مش هتبقى واحد منهم، خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالقواعد. من المنطقي جدا بعد ما درسنا الماضي البسيط والمضارع التام وفهمناهم وتمرنا عليهم وشفنا استخدامهم في الافلام الامريكية، يبقى التسلسل الطبيعي ان احنا نعمل مقارنة بينهم ونأكد المقارنة دي بشوية تمارين نحلها مع بعض، وبعد التمارين دي ان شاء الله مش هتعرف تغلط فيهم. تحذير مهم كده قبل ما نبدأ، انا في الحلقة دي بفترض ان انت اتفرجت على حلقة الماضي البسيط وفاكر المثال اللي احنا خدناه بتاع من سيربح المليون، وبفترض ان انت اتفرجت على حلقة المضارع التام وفاكر المثال بتاع كان واخواتها والمثال بتاع شارلوك هولمز. لو انت ما اتفرجتش على الحلقتين دول او لو مش فاكرهم كويس مش هضحك عليك، الحلقة دي مش هتبقى سهل عليك لاني مش هكرر نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده حفاظا على وقتك. فنصيحة، وقف هنا، ارجع للحلقتين دول الاول، هتلاقي تحت اللينك في الديسكريبشن، وبعدين ارجع لهنا تاني هستناك. تعال بقى نشوف ايه الفرق بين الزمنين دول. مجهز ورقه وقلم؟ يلا بينا. زي ما تعودنا مع بعض في حصص القواعد اللي قبل كده، المثال اللي بديهولك بيربط لك القاعده في دماغك لمده اطول، والنهارده ان شاء الله برضه هنعمل كده. هيبقى معانا مثال هنفهم منه الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط. المثال ده ان شاء الله باذن الله هيفهمك واحتمال يجوعك. الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط بيتلخص في 3 فروق. الثلاث فروق دول هنفهمهم مع البيتزا، الاكل. تعال نشوف ازاي. الفرق الاول بينهم ان المضارع التام بيبقى مطاط شويه زي البيتزا بالموتزاريلا. ازاي؟ انت بتيجي تسحب مثلث البيتزا فما بتخلصش سحبه على طول وتطلع، بيبقى الموتزاريلا بتمط معاك شويه، فانت بدات سحب ولكن لسه السحب شغال عشان الموتزاريلا بتمط معاك. هو ده بالظبط المضارع التام، الحدث بدا ولكن لسه شغال ما انتهاش، مش زي الماضي البسيط هوب بدا هوب خلص خلصنا. المضارع التام الحدث بيمط معاك شويه، بتبدا في الماضي ولسه شغال لغايه دلوقتي. يعني مثلا خد الجملتين دول وشوف جمال اللغه الانجليزيه في التعبير. الجمله الاولى بتقول she called him 5 times، she called him 5 times، والجمله الثانيه بتقول she has called him 5 times، she has called him 5 times. الجملتين الاثنين معناهم ان هي اتصلت بيه 5 مرات، بس مش بالظبط كده. الجملة الأولانية في الماضي البسيط قلنا الماضي البسيط هوب حصل هوب خلص، فهي كده معناها ان هي اتصلت بيه 5 مرات وخلصت. المضارع التام قلنا بقى زي البيتزا بالموتزاريلا، مطاط معايا شوية، فمعنى كده ان هي بدأت تتصل بيه، اتصلت بيه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولسه بتتصل كمان ما خلصتش. ففي الأولانية معناها ان اتصلت بيه 5 مرات وخلص بتعمل حاجة تانية دلوقتي. الجملة التانية معناها انها اتصلت بيه 5 مرات لحد دلوقتي ولسه بتتصل تاني. حلو كده؟ تعال ناخد كمان مثال عشان تثبت اكتر. لو قلت لك في الجملة دي Jack lived in New York، Jack lived in New York، وبعدين قلت لك Jack has lived in New York، Jack has lived in New York، الجملتين الاثنين معناهم ان جاك عاش في نيويورك. الجملة الاولانية ماضي بسيط حصل خلص، فكده معناها ان جاك خلاص عاش في نيويورك في فترة من الزمن. قد يكون اصلا جاك ده ميت دلوقتي، انا بحكي عن واحد اسمه جاك في قديم الزمان كان عايش في نيويورك، الحدث خلص. الجملة التانية Jack has lived in New York، ده معناها انه لحد اللحظة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي الراجل ده لسه قاعد هناك، ولذلك حطيتها في المضارع التام لانه لسه موجود لحد اللحظة اللي بتكلم فيها، بيمط معانا زي الموتزاريلا. بتهيألي الفرق الاولاني كده واضح؟ حلو، تعال بقى نشوف الفرق التاني. الفرق التاني ان المضارع التام بستخدمه عشان اعبر عن حدث لسه حاصل دلوقتي حالا، زي البيتزا بالظبط، لو قعدت فترة خلاص بردت ما بقتش كويسة ما بقتش بيتزا، هي بالظبط كده الحدث برضو اللي حصل من فترة وعد عليه فترة خلاص ما بقاش فريش ما يبقاش مضارع تام. فالحاجة اللي لسه حاصلة حالا دلوقتي فريش هي دي المضارع التام، الحاجة اللي حصلت من فترة خلاص بقى مشيت، ماضي بسيط. تعال اديلك مثال عشان اثبت لك الحتة دي. لو قلت لك he found his wallet، يعني هو وجد لقى المحفظة بتاعته، wallet يعني المحفظة، found اخدناها في حصة الكلمات، وجيت الجملة اللي تحتيها قلت لك he has just found his wallet. استنى، في كلمة زيادة هنا، في كلمة just. ايه دي؟ just لها معاني متعددة في اللغة الانجليزية، المعنى اللي معانا هنا ده اسمه حالا للتو. فالجملة الاولى بتقول he found his wallet، هو لقى محفظته، امتى؟ بقى لفترة يعني. الجملة اللي بعديها بتقول he has just found his wallet. لسه حالا دلوقتي يدوب اهو لقى المحفظة دلوقتي. فريش، لسه الحدث حاصل حالا دلوقتي. زي البيتزا بالظبط، ما يتاكلش الا سخن. حتى نوم مضارع تام. مثال كمان على الفرق ده؟ لا معلش، هسألك انا بقى على الفرق ده. دلوقتي واحد جه قال لك على خبر معين من مدة، هتقوله ازاي بالانجليزي؟ قال لك معناها told، خبر اللي هو news، فانت عايز تقول هو قال لي خبر من مدة، انت هتحطها في ايه؟ هتحطها في المضارع التام ولا هتحطها في الماضي البسيط؟ استنى ثواني، هو فريش ولا مش فريش؟ مش فريش، مش مضارع تام، فهتقولها في الماضي البسيط. هتقول he told me the news. he told me the news يعني هو قال لي على الخبر. طيب لو واحد جالك دلوقتي حالا وقال لك على خبر معين انت عايز تقول انه حالا قال لك عليه، هتقوله لي ازاي؟ هتقول لي he has just told me the news. he has just told me the news، هو لسه حالا قايل الخبر. اظن كده الفرق الثاني برضو بقى واضح. عشان ما تنساش، احنا قلنا ان الفرق الاولاني ان المضارع التام بيمط شويه، الماضي البسيط حب حصل حب خلص. الفرق الثاني قلنا ان المضارع التام زي البيتزا بتاكل سخن، فريش، الحدث اللي حصل لسه حالا دلوقتي. الماضي البسيط حاجه حصلت من فتره، بردت. تعال بقى نشوف الفرق الثالث والاخير اللي بين المضارع التام والماضي البسيط. برضو لسه البيتزا مكمله معانا شويه، قلت لك هتجوع هتجوع النهارده. انت لو رحت مطعم واكلت بيتزا اكيد انت عارف ان البيتزا دي لسه معموله لك حالا، فريش. طيب انا لو وريتك بيتزا في العلبه والعلبه مقفوله، هل في الوقت ده تبقى انت عارف البيتزا دي اتعملت امتى؟ صالحه للاكل ولا لا؟ اتعملت امتى البيتزا؟ مش هتبقى عارف. بالظبط المضارع التام، وقت الجمله ما حصلت انت مش عارفه، ولذلك بتحطه في المضارع التام. يعني مثلا لو انا عايز اقول لك ان انا اشتغلت قبل كده في سوبر ماركت، بس مش عايز اقول لك امتى. طيب مش عايز اقول لك امتى، يبقى العلبه مقفوله، مش عارفين الجمله دي حصلت امتى، يبقى اذا هنحطها في المضارع التام. فهنقول I have worked in a supermarket before. I have worked in a supermarket before. تمام؟ افرض بقى انا عايز اقول لك على وجه التحديد ان انا اشتغلت في سوبر ماركت امتى على وجه التحديد. خلاص طالما اقول لك على وجه التحديد يبقى اذا مش هينفع معانا المضارع التام، العلبه اتفتحت. فهقول I worked in a supermarket in 2010 على سبيل المثال. I worked in a supermarket in 2010. خلاص حددت لك امتى، ما بقاش مضارع تام، بقى ماضي بسيط. يبقى في عجالة كده الثلاث فروق اللي خدناهم لحد دلوقتي، ان واحد المضارع التام بيبقى زي البيتزا بالموتزاريلا بيمط معانا، حصل في الماضي ولسه شغال دلوقتي. تاني فرق ان المضارع التام زي البيتزا بيتاكل سخن، الحدث اللي لسه حاصل حالا دلوقتي هو ده اللي حطه في المضارع التام، انما اللي برد خلاص ماضي بسيط. تالت فرق ان المضارع التام زي البيتزا اللي محطوطه في علبتها والعلبه مقفوله، انت ما انتش عارف هي سخنه ولا بارده، معموله دلوقتي، معموله قبلين، معموله امتى، انت ما انتش عارف، تحطه في المضارع التام. الحدث اللي انت متحدد لك امتى حصل بالظبط ماضي بسيط. عاوزك بقى تاخد سكرين شوت من الشاشه اللي هتطلع لك دلوقتي، هتلاقي فيها جدول انا عامله لك بطريقه كويسه كده، في ملخص للثلاث فروق بين المضارع التام والماضي البسيط. طبعا انا هختفي من الصوره عشان اكبرها لك باكبر قدر وتعرف تاخدها صوره كبيره وواضحه. طبعا لان في ناس كتير قالت لي انها ما بتستخدمش الفيسبوك، فمش عايزين لينكات الفيسبوك. فيلا بينا. بص يا سيدي، هتلاقي عندك الماضي البسيط بقى على اليمين اهوت والمضارع التام، ودي الثلاث فروق اللي بينهم بالاشكال الامثله اللي احنا شرحناها عشان ما تتوهش. تعال نشوف اول حاجه المضارع التام اهوت على الشمال. اول حاجه حدث بدا ولم ينتهي بعد، لسه شغال، زي I have called you five times، يعني انا اتصلت بك خمس مرات وما زلت بتصل. مضارع تام شغال معانا بيمط زي البيتزا. على العكس منه الماضي البسيط، حدث انتهى في الماضي، حصل وخلص. She called you five times، خلاص هي اتصلت خمس مرات ونفضت بعد كده. الفرق الثاني ان المضارع التام حدث ما زال ساخنا حالا، زي البيتزا لسه سخنه، بتاكلش الا فريش. زي he has just seen her. seen الماضي التصريف الثالث بتاع see يعني هو لسه شايفها حالا دلوقتي. he has just seen her. انما على العكس منه الماضي البسيط، حدث تم من فتره، برد بقى البيتزا بردت. he saw her يعني هو رآها، امتى؟ بقى له شويه يعني، بقى له فتره كده. الفرق الثالث والاخير ان المضارع التام غير معروف معاد حدوثه. يعني مثلا بيقول لك I have visited England. I have اللي هي I have. I have visited England. انا زرت انجلترا. طب امتى؟ ما قلتلكش. I have visited England وخلاص. ده كده مضارع تام، العلبه مقفوله، ما عرفناش امتى. الماضي البسيط بقى هيبقى محدد وقت حدوثه في الماضي بالظبط. يعني اقول لك مثلا I visited England in 2004، يعني انا زرت انجلترا في 2004. حددتهولك حددتهولك، يبقى اذا مش مضارع تام، بقى ماضي بسيط، العلبه اتفتحت. تمام، يا ريت تعرفني في الكومنتات اذا كان الشرح واضح او لا، او اذا كان في سؤال في دماغك لسه ما جاوبتكش عليه. وطبعا ما يفوتنيش اشكر كل الناس اللي بتعلق تعليقات طيبه على اليوتيوب، واحب اقول لكم ان انا ببقى في قمه السعاده لما حد يقول لي انا اخيرا فهمت القاعده الفلانيه، او يقول لي انا كان عندي عقده من الانجليزي بس اخيرا بدات احب الانجليزي. الحمد لله، لو كل اللي قدرت اعمله معاك ان انا اشيل عقدة الانجليزي من جواك لدرجة ان انت تحبه، فانا كده عملت اللي عليا. النصيحة اللي عايز اقولها لك ان انت تستمر بنفس الحماس ده، ويلا مع بعض نشيل كل العقد اللي ربونا عليها في دراسة اللغة الانجليزية، طبعا عن غير عمد يعني. ما تنساش طبعا تشير الفيديو دوت وتعمله لايك طبعا اذا كان عجبك، يعني اذا ما كانش عجبك يا ريت تقول لي ازاي اقدر اخليه يعجبك الحلقة الجاية. ولو ده اول فيديو انت تشوفه ولسه ما اشتركتش في القناة، فانت اكيد عارف انا هقول لك تعمل ايه. مش هقول لك امشي يعني، اكيد هقول لك اشترك وفعل خاصية الجرس عشان نشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.